امثله وبيحبوا حتى في القرى المثل اللي عارفين ايه سيجرا في جهنم. اديني مثل اشهر مثل انتوا جايين عارفينه، مثل الناس اللي عندهم جي 6 بي دي اي ديفيشنسي. سمعتوا عن جي 6 بي دي ديفيشنسي ولا لا؟ الفافيز هيمولز، لو خدوا مساكين انتي ملاريا دراج بريما كوين هيمولز، لو خدوا صلفا هيمولز، لو خدوا اسبرين هيمولز. ده اول مثل. حضراتكم عارفين معلش مثلين خدناهم على الساكسينايل كولين، هزعل قوي قوي قوي وما حدش افتكره. الناس اللي مولودين وما عندهمش سودو كولين استريز يحصل لهم ساكسينايل كولين ايه؟ اتنيا. قلناه. وفي بعض الناس كمان ياخدوا ساكسينايل كولين او هالوسين، هناخده كبنك، يحصل لهم حاجة اسمها ماليجنانت ايه؟ هايبرثيرميا. مش هشرحها تاني، شرحناها مش كده ولا لا؟ طب مين الناس دول؟ اللي عندهم ديفكت الانزيم which is responsible for sequestration of calcium. اكتبها من فضلك، اخر سطر مكتوب عندك، ديفكت الانزيم responsible for sequestration of calcium. مش قلنا كده قبل كده ولا لا؟ انزيم responsible for sequestration of calcium. مش قلنا كده قبل كده ولا لا؟ في حالات الديفكت الانزيم responsible for sequestration of calcium. malignant hyperthermia. يحصل malignant هايبرثيرميا. ايه ده في الايديوسينكراسي؟ ثلاث امثله عارفهم انت، اتنين في الساكسينايل كولين، وواحد جاي عارفه من سنه اولى ولا ثانيه بتاع الفافيز، مش كده ولا لا؟ بقوا ثلاثه. انا هقول واحد رابع وواحد مؤجل معلش. ايزونايزايد يا جماعه دواء في علاج التي بي فيرست لاين. النهارده التي بي ما اصبحش علاج في سناتوريوم، هناخده بالتفصيل. ممكن اعالج واحد وما بقاش العلاج يا جماعه سنه ونص زي زمان، ست اشهر النهارده بقى ممكن اعالج مريض بالتي بي، وبعد 15 يوم يبقى نون انفكتد ويقعد يعيش مع اهله وسايكولوجيكالي ما يبقاش فيه مشكله. هناخد الكلام ده بيتكتب دوين مع بعض، ده اسمه ريفامبيسين وده اسمه ايزونايزايد. بس مشكله الايزونايزايد في ناس اول ما تاخده اسمعه كده اسمعه يحصل ايه؟ يحصل له الام في ايديه رهيبه، نار في ايديه. الكلام ده عن خبره بسيطه، نار في ايديه. الناس دول اكيد ايديوسينكراتيك للايزونايزايد. طيب ليه ايديوسينكراتيك؟ اي واحد من اللي قاعدين هنا كلنا عنده انزيم في الكبد بتعمل ان اكتيفيشن ايزونايزايد، بتعمله اسيتايليشن. في ناس مولودين يا اطباء ما عندهمش الانزيم دي. الناس دول اللي ما عندهمش هذه الانزيم الايزونايزايد فيهم ينشط قوي قوي. هنعرف انه بيعمل نيوروباثي. كلمه نيوروباثي يعني التهاب في الاعصاب. نيوروباثي يبقى السبب ايه بتاع الايديوسينكراسي هنا؟ ديفكتيف اسيتايليشن، مولود وما عنديش الانزيم اللي بيعمل اسيتايليشن ايزو مايازايد. وصل ولا ما وصلش كده يا جماعه؟ مهم. اما مثل باربيتيوريت وبروفيريا هنرسم له رسمه كبيره، احط عليه كلمه مؤجل. الخامس اكزامبل مؤجل. انت ان شاء الله وصلت لغايه فاكتور مكان 6. كل ما اقول فاكتور اقول اللي بقى اللي فات. ايجن 6 الموت والتايم فاربعة. حاجة اسمها سوبر سنسيلتي وايديو ايه؟ وقت لخبط وحادة. السوبر سنسيلتي ده اكزاجيتد نورمال ريسبونس. اما الايديو سينكس ده ايه؟ ابنورمال ريسبونس. حاجة ابنورمال تاني اسمها هايبر سنسيلتي. فاكتور السابع. اسمها هايبر سنسيلتي. اسمعني وحادة. اسمها هايبر سنسيلتي. في الهايبر سنسيلتي ده في الهايبر سنسيفيتي تتكلم الاتي. استنى استنى، للاسف في بعضكم بيغلط بين السوبر سنسيفيتي والهايبر سنسيفيتي. هايبر سنسيفيتي ده دراج الرجي. هذا على اول حد لخبط بين الهايبر والسوبر. في زمره حد يقول لك ايه الفرق بين السوبر سنسيفيتي وهايبر؟ هايبر سنسيفيتي ده حاجه ثانيه خالص، ده دراج الرجي. ده انجن دخل جسمي بطريقه ما. انا اعرف الكلام ده باب الرجي. وراح جاي على المسلز، كان هنا في انتي بودي نتيجه بريفيوس اكسبوجر. انتوا بتذاكروا شاطرين قوي عارفين الكلام ده. يروح الانجن ده اهو مثلا يمسك في الانتي بودي على سطح المسلز ويعملوا عمليه اسمها دي جرانيوليشن اوف ذا مسلز. المسلز عندها جرانيولز كده مليانه هيستامين واخواته، يطلع هيستامين واخواته ويعملوا مانيفستيشن اوف الرجي. اشهر عارفين يعني ايه بقى الهايبرستيلتي انجن انتي بودي رياكشن with liberation المواد اللي تطلع اسمها allergotoxins، هستامين مش عارف مين اس ار اس اي مليون حاجة. بس ما هوش سيرتونين مش موجود في المحصول السيرتونين مع احترامي للباثولوجي. طيب اصلا هيقولوا فيه من فضلك ده بالنسبة للهايبر سنسيفيتي. دي امثال ادوية هايبر سنسيفيتي بنسلن على رأس القائمة. بنسلن غير البنسلن يا اطباء وياد ايه غير البنسلن وياد صلفة كمان. امبارح هيتهم يزودوا دواء معلش انا عاوز احجبه لغاية المنتهى باي طيغون مفروض يتلغي خالص من بلدنا. انا مش ضد الشركة مش قدهم لكن ممنوع اسمه نوفالجين باي طيغون. اكيد سمعت عن حاجة اسمها باي طيغون او النوفالجين. ومصر عندنا هنا بياخدوه زي الملبس بيدوه بدل الفكة. فانزل باي طيغون very dangerous drug من ضمن البوتنشال دينجر بتاعته انا في لاكتك شوك. والمصيبة والطامة الكبرى طبعا طبعا حد يزعل لو كان قريبه في شركة هوكست ولا حاجة مش قدهم يعني. لكن المصيبة والطامة الكبرى انها not dose related not dose related يعني ممكن من حقنة واحدة يجيلي انافيلاكتيك شوك. وفي حاجة اوحش من انافيلاكتيك شوك بيعملها اسمها ابلاستيك انيميا فضيعة خالص خالص. ثرومبوسيتوبينيا وابلاستيك انيميا واجرانيوسيتوز فيتال من خلال حقنة واحدة. انا عارف انه very effective drug very effective لكن هو very dangerous drug. ماشي عم ثمانية اكتبها ايها نظري تولرانس. نظري تولرانس اخر فاكتور هقوله النهاردة وللأسف مش هقدر اكمله كله عشان تبقوا زي زمايلكم. تولرانس بس يعني ايه تولرانس اكتبها نظري. نظري 98 انا هكتب على ده والفاكتور 13 وخلاص اللي يجي نظري يعني. بس تولرانس تولرانس الناس العامة والخاصة يقول لك اصل جسمه تعود على الدواء. بيسأل واحد كده يقول لك ايه ما يكونش جسمي يا دكتور تعود على الدواء. اصل مثلا ما يدي ادويه السكر تخفض السكر في الدم الناس بيقعد وادويه الضغط لكن كلش يا دكتور جسمي تعود على الدواء. تعبير دارج باللغه الانجليزيه تولرانس معناها فيلير تو ريسبوند للدراج. فيلير اوف ريسبونسيفنس للدراج. فيلير تو ريسبوند يعني لا تستجيب باللغه العربيه. نقص فاعليه الدواء. نقص فاعلية الدواء بنشطين في اللغة العربية. نقص فاعلية الدواء من يومين كنت في المستشفى الفرنساوي في عندنا لاب جديد اسمه فارماكو كاينيتك لاب. فارماكو كاينيتك لاب كاتبين عليه معمل تدليك الدواء. انا ضغط عليها مش صح الكلام ده العربي الكلام ها يعني تدليك الدواء لا ها هي آلية الدواء. معلش مش هنخلص في العربي تخدوا بالكم وصلوا يعيبوا علينا في العربي ان احنا الاطباء ما عندهمش دقة. بالعكس الاطباء اكتر ناس طلع منهم ناس يعني ادباء وشعراء. المهم تولرانس فيلير تو ريسبوند للدراج. فيلير تو ريسبوند للدراج تفتكر الطالب تعمل ايه لما يحصل فيلير تو ريسبوند للدراج؟ الطالب تعمل ايه؟ ازود دراج. عندنا زملاء يسألك باستمرار يا ابني الفرق بين الدراج انتولرانس والدراج تولرانس. الدراج انتولرانس لسه واخدينه من شوية exaggerated response عملية في الجوع. طب في drug tolerance معايا decrease response عملية في الجوع ازود الجوع. التولرانس نوعين كبار فرعين كبار congenital وacquired. congenital وacquired. الكونجنتال يا جماعة تلات انواع individual وما اقدرش اقول لك امثلة تختلف من شخص لاي. يعني congenital انا مولود واول مرة مثلا اخد دواء ما يأثرش فيا. عمري ما خدته قبل كده عمري ما اثرش فيه انديفيديو. وقلت مثلا يمكن دارج اللي بعض الناس اللي بيقع ضحية شرب الخمرة ويروح يقعد في مجلس كده مستهزئين ومجلس يضيع وقتهم يقول اشرب يا اخي الكحول ساعة الحظر ما تعوضش يضحكوا عليه فياخد ويشرب ما يتأثرش. يا عم ده انت بتشرب من ورانا ولا ايه؟ ده اول مرة ياخد ما يتأثرش بالالكحول. في ناس ياخدوا منومات ما يناموش. مش عاوز اقول لك ان في ناس وصفوا ياخدوا جرعة البنك ما يتأثروش بيها في الاول. ده كل شيء تفرق. ما اعرفش سببه ايه في الشخص ده. قد يكون ريسنس سيرتن ريسنس بعض الاجناس زي النيجروز الناس الصم يا جماعه قوي الافيدرين ما بيوسعش عينيهم ما بالجرعات العاديه طبعا ما يوسعش عينيهم الافيدرين از نوت ميدياتيك النيجروز. سيرتن سبيشيز الارانب يا جماعه الاتروبين ما بيأثرش عليهم بالجرعات العاديه. شوف الكليه الارانب اللي كانت امبارح في حصه الاي بيحط على عينيها كمية اتروبين قد ايه كمية زي بني ادم عشان يبين لكم المدياتيك افكت بتاعها دي. فطبعا زعلت انهم خطا خطا انه بيستخدموا الاعلان بتاع الصبح بعد الظهريه ما ينفعش. انا تحط يعني اطر الصبح اطر لسه بتاع بعد الظهريه يطلع خطا كتجربه. ما عادش خطا خطا هتغيرهم طبعا. مش هم اربع بس عندنا يعني عندنا كتير 12 غيروهم طب الحمد لله. طيب لما تيجي تحط حطهم. يبقى سبيشيز رابتس واتروفين. ريسز اللي هي النيجولز انديفيديوال. اما الاكوارد اسمعوني يا جماعه. بعضكم للاسف انا يمكن اخطات خطا من اول سنه عمال يقول اكيوت اكوارد. اكيوت اكوارد ده نوع من الاكوارد. لكن بقول اكوارد واسكت معناها اللونج يوز اوف ذا دراج كرونيك يوز اوف ذا دراج فتره طويله هيبقى مفعول. اصل في بعض طلبه بيقولوا بيسمع كده اكيوت اكوارد يقول لي اكيوت اكوارد. لا دي اكيوت اكوارد ده نوع خاص اللي هو ريبيتد هناخده بعد شويه ريبيتد ادمنستريشن اوف ذا دراج وذين شورت ايه. لكن لما اقول اكوارد واسكت معناها استخدام الدواء لفترات طويله هيبقى مفعول. احيانا بيديني امثله الاكوارد انا اقول لك يا عم يبقى يا كونجنتال يا اكوارد والاكوارد اديني امثله. بس قبل ما اديك امثله بقول لك لازم تعمل ايه في الجرعه في هذه الحاله. تزود الجرعه زنسينز الشاي والقهوه. الشاي والقهوه مشهوره قوي تورنس تحت. الناس اللي بيشرب فنجان قهوه ما بقاش ياثر فيه بيشرب كوبايه يزود الجرعه مش كده؟ لا ده حصل له تورنس. ومن كام يوم يمكن قلت زمانكم امبارح فوجئت بشخص جاي لي في العياده من ضمن اللي باخد هيستوري منه فبيقول لي انا ما نمشي غير ما اشرب فنجان قهوه. فاهم ازاي؟ فالدليل اتس رايت ذا بيست اكزامبل للتورنس. رغم ان كتب الفارما بعيدة عن الواقع وكتب لك كتب لك نو تورنس سي ان اس اكشن زنزين. يعني اذا كان بيشرب فنجان قهوه العشرينات فاهم ازاي؟ ففي تورنس. النقطه الثانيه اوضح تورنس انا في رايي بشوفه كمان في المورفين عشان الواحد يعرف تفاهه الدنيا دي يروح مع السرطان. واتفرج طول الليل هتبقى تقضوا امتياز فيها نبطشيات الناس قاعده طول الليل ترمى الكيس اوف كانسر عمال يتالم وانت هاندي كات مش عارف تساعدهم. تقول لي ما اديتهم يا دكتور موفين النهارده واخده ثلاث اربع موفين مسكين عندها كانسر بريست دي. بتكلم عن ترمينال كيسز. الكانسر دلوقتي بقى البروجنوز بتاعه فيري جود واتحسن. لكن كان ترمينال كانسر بلاد فارغ طول الليل يتاول ما خد موفين طرنس خلاص برد فيه. انا اكد لك مش عايز احدد في اليوم والساعه لكن الطرنس في الموفين يحصل بسرعه عاليه. غير الطرنس مثلا بتاع القهوه يحصل بعد شهور. الطرنس بتاع الموفين يحصل في اسبوع ولا 10 ايام لو خد كل يوم الواحد دوز. فهمنا بقول ايه؟ طرنس هتقابلوه مع النيتريت مهم قوي المثل ده. مرضى الذبحه الصدريه. مرضى الذبحه الصدريه دكاتره يحطوا القش تحت لسانه في اول العلاج يقول لك يا سلام يا دكتور عفارم عليك. فاهم ازاي؟ ده انا كان زمان يجي لي وجع ولا ماشي احط القش مصفين القش ده حطه يا دوبك لما احطه اعد يمكن ربع دقيقه او نص دقيقه الاقي الالم اختفى. هو فعلا بيشتغل ويذن 1 مينت بالكثير. يا سلام يا دكتور ده القرص يبقى صحيح واستخسر ضيفه حتى. فاهم ازاي؟ احنا بنعلمهم لازم ينزلوا القرص وقت الالم راح عشان ما يصبعش و و. لكن يجي بعد مثلا 3 4 اشهر يا دكتور ما بقاش ياثر فيها القرص. اضطر يا دكتور دلوقتي اضطريت احط قرصين ساعات مش كده؟ ويدوبوا كلهم ولسه الالم موجود. ده طرنس ولا لا؟ مفيش كلام. طرنس للمورفين طرنس للاتروبين. بعضكم ياخد ادويه المرض باسكوبان وخلافه وبعد شويه يقول لك ما عادش منه نفع يا دكتور ما بقاش ضايع المرض. طرنس اتروبين نيتريت زنسين امفيتامين اقلب الورقه. ثلاث انواع من اخر ورقه النهارده نص صفحه ما نمشيش ابدا ها؟ اخر ورقه النهارده نص صفحه. اوقف خلاص خلاص. 3 سبيشال تايبس اوف اكوايرد تورنت. اشمعنى الكونجنتال ثلاث انواع؟ يا خلاص خلاص خلاص الاكوارد يا جماعه ثلاث انواع كمان. اول نوع اسمه كروس توليرانس نمره واحد. سمعتوا عنه؟ ان شاء الله خير. سمعتوا ايه؟ سمعت توليرانس نوت اونلي تو ذا دراج بس تو ذا ريليتد كومباوند. انتوا حضراتكم بتسالوا بطريقه مهذبه الكلام ده كده في النظر يا جماعه. طب النظري خمس دقائق من سؤال صفحه احسن. يعني كروس توليرانس بتسالوا المرضى احسن مثل او المرضى بتاعتكم اللي لما تيجوا تبنجوهم من فضلك تتعاطى اي مكيفات. ليه تسالني السؤال البايخ ده؟ لا بنسالك عشان نتوصى بيك في البنج شويه. لو كان شخص توليريتد للالكحول لو كان شخص توليريتد للافيون اوبيوم ايه اوتوماتيكالي كروس توليريتد للجنرال ايه؟ على فكره ما هو ولاد عم. زي ما واحد كده يشوف واحد ويشوف قريبه كانه يعرف قريبه من زمان. انت تشبه ابن عمك بالظبط نفس الحركات ونفس الكلام. هيز توليريتد تو الكحول بيكام كوستريت جنرال انستيزيا ما كلاهما في ناس بالرحم. عاوزك تعرف نيكوتين والوبرين مثل تاني الكوستريت. الدخخنيه بيشرب دخان كتير بيشرب نيكوتين لو خد لوبرين ما يتاثرش بيه. ام توليريت تو نيكوتين بيكام كوستريت للوبرين. يبقى اول حاجه كوستريت استنى يا دكتور وحاج استنى. ثاني حاجة اكيوت اكوايرد توليرانس او بقى هنا بص اسمه اكيوت ده بيحصل في خلال ساعة مثلا اكوايرد توليرانس اصيب عندكم اول ما يسمع كلمة اكوايرد يفتكر انها اكيوت اكيوت ده نوع من الاكوايرد يعني ايه اكيوت اكوايرد اسمها اكيوت توليرانس ليها اسم تاني اسمه تاكي ايه فيلاكسس ليها اسم تالت اسمه اكسبيرمنتال توليرانس لان لوجيك مفيش عيان بياخد الدواء كل خمس دقايق صح ولا لا اكيد الاسماء دي ولا لا كنت مره رسمت كده مش عارف دي افيدرين ولا امفيتامين صح في اول السنه كان ضغطي يقعد يعلى يعلى ويقل فاهمين ولا لا نقولها بالانجليزي واتس اكيوت اكوايرد توليرانس ريبيتد ادمنستريشن اوف ذا دراج ويذن شورت تريجر ايه انترفال يعني ايه في ريسبونس يا ابطال يقلل الريسبونس الكلام ده شفناه في الافيدرين شفناه في الامفيتامين وفي مثل جديد عليك اسمه فازوبريسين اي دي اتش او فازوبريسين اذا سئلت وغالبا هتسيبها في النظر مش هتسال ايه سبب هذه الظاهره قيل تفسير اسمع بص خد بالك من المنظر قيل تفسيرات كتيره على فكره قيل في تفسير هذه الظاهره بعض الطلبه قالوا غالبا حصل ديبليشن في الستورز فاكرينها ولا لا وانا مش فاكر اول حرمة طلعت شوية عملت سبونس كبير تاني حرمة طلعت كمان شوية اقل تالت حرمة اقل بعد شوية حصل ايه في الستورز يا جماعة فضيت ده اول تفسير في ناس قال لك سبب ظاهرة التولرانس في تفسير تاني اسمه تارجت سيل ادابتيشن اللي هي بين قوسين داون ريجوليشن ريسبتور اللي عاوز يكتبها تحت خالص مكتوبة تارجت سيل ادابتيشن او بين قوسين داون كل ما تدي الادرس ريبيتدلي يحصل في النمبر ريسبتورز يقل داون ريجوليشن ريسبت او تارجت سيل ادابتيشن على فكره في فرق بين النظريتين بس يعني فوتوها لي طيب اما نظريه جديده على حضرتك جديده عليك افهمها معلش معايا بيقولوا ان الناس دول ادرس انعاك بس للاسف الديسوشيشن بتاعهم مش سريع من الريسبتورز اسمعوا الحته دي في بعضكم ما بيفهمهاش بيقولوا الناس دول ادرس بس الديسوشيشن بتاعهم من الريسبتورز مودر الديسوشيشن ازاي تقول مش فاهم يعني ايه بص ناخد الافيدرين مثلا هم ادرس نفترض مثلا ان معايا ادي خمسه ريسبتورز اول جرعه اديتها راحت اتحدت مع الخمسه عملت ريسبونس الكبير ده هم ديسوشيت ات مودريت ريت فجيت بعد كده الحقنه اللي بعديها كانوا ثلاثه فكوا ولسه اثنين اوكيوبايد فالدوز اللي بعد كده اتحد مع كام ريسبتورز ثلاث تعمل ريسبونس ايه اقل الجرعه اللي بعديها يكون الاثنين فكوا يتحد مع الاثنين تعمل ريسبونس اقل تقولها لي بالانجليزي وحياتك بقول ان such agonist dissociate at moderate rate مش high speed so subsequent drug administration will find fewer and fewer receptors to combine ايه انت بتلحقش مع بعض ومع بعض ما بتلحقش تفك من الريسبتور عشان كده الريسبونس عمال ايه يقل gradually اول نوع من التولرانس يا جماعه اسمه كروس تولرانس تاني نوع اسمه اكيوت اكواير تولرانس او تاكي فيلاكسس او اكسبيرمنتال مين ده هياخد الدواء كل خمس دقايق ثالث نوع من الاكواير تولرانس يا اطباء اسمه بكتيريال ريزيستنس اسمه بكتيريال ريزيستنس بعض انواع البكتيريا يا جماعه تديفلوب ريزيستنس للانتي بايوتيك وقيل في تفسيرها حاجات كتيره انتوا عارفين مثلا مناعه الفوليك اسيد البكتيريا بتصنع هم اراد الميتابوليك بافي اخر كلينا في دقيقه فاضل دقيقه بالظبط هتشوف عشان ما اكتئبش انا فاهم ازاي اخر حاجه الريت اوف ديفلوبمنت اوف تولرانس مش هقول لكم الصفحه ما تخافش هتلاقي بس الريت اوف ديفلوبمنت اوف تولرانس يختلف من دواء للتاني يعني المفي مثلا تولرانس يحصل بعد اسبوع القهوه تحصل بعد شهور يبقى الريت اوف ديفلوبمنت اوف تولرانس يختلف من دواء للتاني دي واحده النقطه الثانيه يا ابطال if you stop the drug اللي حصل لك عليه تولرانس for some time يرجع النورمال ريسبونس اللي يجي لي يقول القهوه بقتش تاثر فيا اقول له يا اخي ما تشربهاش شهر ولا حاجه يرجع بعد شويه النورمال ايه ريسبونس حاجه العجيبه ان ممكن يحصل تولرانس لبعض الاكشن اوف ذا دراجز وما يحصلش تولرانس لاكشن ثاني مش فاهم يعني بص المورفين يحصل تولرانس للانالجيزيا بتاعته بقول لك شوف مع السرطان وادي الناس غلابه هناك بيتالموا خلاص حصل تولرانس للمورفين يحصل له تولرانس على الار سي انهيبيشن بتاعته انا وانت لو ناخد موفين اول مره انهبت ار سي لكن تعال ناخده ريبيتلي بعد شويه مفيش انهبيشن في الار سي الناس الادكت ما بيحصلهمش ان بيشرب الارضي. بس طول عمر الادكت عينيهم ضيقه، عمر ما يحصل تونس على الميوتيك افكتيف موفين. في اكشن ما يحصلش تونس ابدا باستمرار، عينيهم ضيقه سمعتهم على وجوههم. فاهم ازاي؟ مش كل واحد عينه ضيقه يبقى ادكت، لكن يعني ثمانيه باستمرار الادكت عندهم امساك يا جماعه، باستمرار عندهم امساك، عمر ما يحصل تونس على هذا الاكشن. عشان كده حضراتكم في عيادتكم بتسالوا مرضاكم تلاقي عندي امساك مزمن قوي، تقول له هل تفعلت اي مكيفات؟ يقول لك ايوه باخد سنة افشون على الشاي. فاهم ازاي؟ لما يبقى عندي مرض تعديل دايب شعب وبدي العيل كمان لما يسند وترجعه. طبعا الامساك عمره ما يروح. الهابيتويشن والادكشن ظاهرتان مرتبطتان بالتولرانس. يعني يحصل لك هابيتويشن على الشاي والقهوه غالبا حصل لك تولرانس كمان، مش كده؟ لما يحصل لك ادكشن على المورفين غالبا حصل لك تولرانس. مزيد من التفاصيل نجدها يوم الاثنين حصتين والثلاث حصه. ميكانيزم ودراج اكشن، لحظه فضلك. وابتدينا في الموضوع الثاني بعد الميكانيزم ودراج اكشن، ابتدينا في الموضوع الثاني اللي هما فاكتورز افكتنج الدوز والاكشن اوف دراجز. في الفاكتورز افكتنج الدوز والاكشن اوف دراجز قلنا ان هما 13 فاكتور. مسكنا اول واحد الايج، والثاني السكس، روت اوف ادمنستريشن، تايم اوف ادمنستريشن، ثم ظاهرة اسمها سوبر سنسيفتي انتوا عارفينها كويس، ثم نمرة 6 ايديوسينكراسي، واربعة هايبر سنسيفتي، سبعة هايبر سنسيفتي، وتوقفنا عند كلمة تولرانس. ده اللي احنا خدناه. والتولرانس شرحنا فيه انواع اكوايرد وكونجنتال. كونجنتال ثلاث انواع والاكوايرد ثلاث انواع. وقفنا عند نقطة اللي هي بنسميها some facts about tolerance. احاول معيش تاني معاك some facts about tolerance. however معلش هاخد خمس دقايق بس هسأل كم واحد بسرعة عشان يبقى زي زمايلكم امبارح. بس ما حدش يتكلم. من فضلك يا دكتور تقول لي ثلاث امثلة للإيديوسينكراسي اللي ورا حضرتك. ثلاث امثلة حضرتك ايوه ثلاث امثلة للإيديوسينكراسي تفضل. ما يستغناش انا كنت بسأل قدام حضرتك، معلش هسألك انت حضرتك ثلاث تاني. ايه جي 6 بي دي ديفيشنسي خلينا اكبر. لو خدنا سلسليت او بريما كوين دول بيحصل هيموز. ده مثلا مثلتين برافو عليك. الايزومازايد ده فيرست لاين تريتمنت في تي في. الناس اللي خدوه اللي ما عندهم نقص في الاستايليشن يحصل لهم نيوروباثي. اديني مثلا ثالث ساكسونايد كولين في الديفيشنسي اوف سودو كولين استريز يحصل. برافو عليك. المثل الرابع والاخير بالمره قولوا لي بقى. برافو عليك. خليكم معايا. دكتور كمال تعرف امثله الادويه بتعمل الرجي واضحه؟ بنسلم ايه كمان؟ برافو. يمكن بنسلم اشهرهم. اديني مثلين كمان مشهورين قوي. معلش هقول مثل انا اللي هو باي بايرون كنا زودناه نوبالجين. وطبعا ما ينساش حلفة تعمل ألرجي وكينيدين يعمل ألرجي. طيب تعالوا بعد كده يلا أبطال خليكم معايا. تعالوا بعد كده facts about tolerance. قلنا المرة اللي فاتت ان الريت of development خلاص خلاص the rate of development of tolerance يختلف من دولة. احنا فاكر نمرة 8 يا جماعة تولرانس هما ليجوا نظري في الامتحان فاكتو 8 ده ليجي نظري حتى من سؤال وفاكتو 13 اكبر فاكتو فيهم. طيب the rate of development of tolerance قلنا بيختلف من دولة التاني. يعني يعني مثلا اللي بياخد موفين يختار تولرانس ممكن بعد اسبوع. مش مصدقني زي ما قلت لك روح معهد السرطان واتفرج تنقص الانالجيزيا بتاعت الموفين زي كورن. لكن مثلا زي القهوه والشاي التنقص بياخد له شهور عشان يحصل. يبقى مفيش ريت اوف ديفلوبمنت اوف تنقص ثابت. النقطه الثانيه if you stop the drug اللي حصل لك ليه تنقص for some times يرجع النورمال سبوت. انا راجل حطيت تنقص على الشاي او القهوه استنى فتره يرجع بعد شويه النورمال سبوت مره ثانيه. بالمناسبة كمان حقيقة مهمة جدا في التولرانس ممكن يحصل تولرانس لسام اكشن اوف ذا دراج وما يحصلش تولرانس نو تولرانس لاذر اكشنز. يعني مثلا يحصل تولرانس لحاجات في الدواء بعض الاكشن ما يحصلش تولرانس لاكشن تانية في نفس الدواء. لايك البيست اكزامبل المورفين تولرانس يحصل للانالجيزيا بتاعته, تولرانس يحصل للريسبيراتوري سنتر انهيبيشن. الناس الادت يا جماعه لما بياخدوا مورفين ما حدش قال بيحصل لهم انهيبيشن للار سي, خليكم معايا. بس نو تولرانس, عمره ما يحصل تولرانس للمايوزس. طول عمر الناس الادت عينيهم ضيقه طول عمرهم, ومن ضمن الساين ده في واحد حتى ادكت تلاقي عينه ضيقه. نو تولرانس للكونستيبيتنج افكت, طول عمر الناس الادكت عندهم امساك مستمر. اللي عاوز يتفلسف كمان يزود, عمره بيحصل تولرانس كمان للاكسيتاتوري اكشن اوف مورفين. طول ما المورفين بيعمل اكسيتاتوري هنعرف ان شاء الله المورفين ميكشر او ستيميليشن لحاجات وديبرشن لحاجات. هنلاقي ست حاجات يعملها ديبرشن وست ستيميليشن. ولو ان الستيميلت افكت بتاعه في الفينيل بيبقى ماركت, ونقصد الستيميلت افكت حاجات تعملها ستيميليشن, مش معناها يعني اكسيتيشن, لا نتكلم على استيميليت مش عارف اي دي اتش, استيميليت مش عارف سمارت سنتر سي اي سي وهكذا. طيب نقطه, لا ما حدش يتكلم فضلكم. نقطه اخيره نمره 4, الهابيتويشن والادكشن ظاهرتان مرتبطتان بالتولرانس. يعني لو حصل لك هابيتويشن على دواء غالبا بيكون حصل لك تولرانس عليه. مش فاهم يعني, بصوا معايا, لو حصل لي هابيتويشن على دواء موست بروبلي يبقى خلاص حصل تولرانس عليه. لو حصل لي ادكشن على دواء غالبا طبعا يبقى حصل لي تولرانس. هاند ان هاند, يعني بيحصل هابيتويشن لما يبقى الشاي والقهوه عندي بقى هابت, هنعرف يعني ايه بقى هابت, سايكولوجيكال ديبندنس, يبقى اكيد حصل لي تولرانس عليه كمان. يعني تولرانس فعاليته تطلع ايه؟ تنقص. لو حصل لي ادكشن على مورفيا موست بروبلي يحصل لي ايه؟ خلاص تولرانس عليه. فدول ظاهرتين دول مرتبطتان بالتولرانس, وغالبا بيحصل هابيتويشن او ادكشن بيبقى التولرانس حصل خلاص. اذا سئلت, طبعا مش هتسال هتكتب في النظر الكلام ده, ايه تفسير ظاهره التولرانس؟ احنا ما نعرفش بالظبط, لكن في اجتهادات قيل من اول اهم النظريات اكتب عليها هام, هكذا نقص امتصاص الدواء. الدواء ابتدى امتصاصه يقل, ديمينش ابسوربشن. ازاي؟ البيست اكزامبل لهذا الكحول يا جماعه, الناس اللي بتشرب الكحول بعد فتره بيجي لها كرونيك جاستريتس. انتوا عارفين حضراتكم من ضمن حافظك لسته من الادويه اللي ممنوعه في ناس عندهم بتكالفه مثلا. افرض انا سمح الله راجل بشرب الكحول, بعد فتره يبتدي يجي لي كرونيك جاستريتس, ولما اشرب يجي لي كرونيك جاستريتس اخد الكحول بعد كده ما يمتصش, مجي اي تي ابسوربنج سيلز يبقى ديزيز, مفيش امتصاص, مفيش افكت جامد, يبقى سبب من اسباب الطرف, سبب وجيه لاسباب الطرف. النقطه الثانيه المثل الاهم هام تاني برضو, حكايه انزيم انديوسر. اسمعوا الكلام ده, على مستوى الميتابوليزم, على مستوى الميتابوليزم, انكريز ميتابوليزم اوف ذا دراج. يعني ايه انكريز ميتابوليزم؟ الدواء بقى يكسر بضاعه اكتر. اسمعوني من فضلكم, الكلام ده واضح قوي مع الباربيتوريت. الباربيتوريت هي المنومات, بعد فتره اللي بياخدوها من يعني مش منكم المرضى بتوعكم تجد بقى شيء يقول لك يا دكتور ما بقتش انام بيها, لا كان زمان بنام بقرص واحد. هنا فيها اتعرف السبب يا جماعه. بصوا الباربيتوريت انزيم انديوسر, معنى كلمه انزيم انديوسر زي ما هنقولها في الحصه اللي بعد الجايه, وهي من اهم حصتين في الجنرال, يعني لسه الحصه مش الجايه اللي بعديهم الاثنين, هتعرف ان الباربيتوريت انزيم انديوسر يعني تنشط انزيماتيك كبد. ولما انزيماتيك كبد تنشط تبتدي تكسر الدواء بدرجه ايه؟ بدرجه اكتر, مش كده؟ يبتدي يحصل تولرانس. عشان كده اتعرف الفينوبارتول ليه بيعمل تولرانس, لانه بينشط انزيماتيك كبد, يوم هو اول واحد يعاني من هذا الايه؟ من هذا النشاط. من ضمن الادويه اللي بتنشط انزيماتيك كبد كمان وبيحصل على سطح عليها تولرانس دواء اسمه داي فينايل هايدانتوين, ما سمعتوا عنه؟ لا, اسمه دي بي اتش, داي فينايل هايدانتوين. هذا الدواء ان شاء الله هناخده بالتفصيل في علاج الصرع, واحنا خدنا علبه الهايدانتوين كان خدنا فيها دواء اسمه دانترولين سنترال ماسل اسف بايت ماسل ريلاكس اسف خط. طيب دول اهم نظريتين. بعض الكتب كاتبه انكريز اكسكريشن اوف ذا دراج, الدواء بقى يتفلس بدرجه اكتر, هذا احتمال. اذا كنت يا جماعه يعني فيلسوف زيكم كده, هناك نظريات اخرى. في ناس اتكلموا على داون ريجوليشن اوف ريسبتورز, داون ريجوليشن. صدقوني الظاهره دي واضحه قوي مع المورفيا, ليه ناس بتاخد تولرانس بالداون ريجوليشن اوف ريسبتورز؟ يعني قيل لما بتاخد انت من بره موفين موفين موفين موفين ابتدي النمبر اوف اوبيت ريسبتورز يحصل ايه يا جماعه؟ تقل, داون ريجوليشن. قيل حاجه اسمها تارجت سيل ادابتيشن, هل هما نظريه واحده؟ حط الاليوم ميتين قوس مع بعض. حكاية target cell adaptation وحكاية target cell adaptation وحكاية downregulation of receptors. هما مستقربين زي واحد. target cell adaptation السيل خدت على. في بعض الكتب كمان كده من ضمن اسباب الترانس depletion of endogenous chemical transmitter. لسه الدكتورة ايلالي حكاية من ضمن اسباب الترانس مثلا مع الامفيتامين فاكينه ولا لا الامفيتامين بيشتغل ازاي؟ بيديفليت الستورز كل ما تيجي حاجه بيطلع مش كده؟ اه فده سبب من اسباب التولرانس ديبليشن اوف ذا ستورز. وتجرأت السنه دي وكتبت كمان نظريه جديده هي الانتي بودي فورميشن. بعض الادويه بيتكون ضدها انتي بودي حاجه غريبه شويه بالذات الادويه البروتين انيتشر مش كده ولا لا؟ واحب في هذا المجال يعني مش مهم قوي امثله يمكن ديجيتالكس اتكلموا على الانتي بودي فورميشن. لذلك لما بيحصل ديجيتالكس توكسيسي بيدي انتي بوديز اجينست ديجيتالكس. فهمتوا ازاي؟ يعني بين لهم كده انك قاري مراجع. وده الفاكتور الثامن بالنسبه للفاكتورز افكتنج الدوز والاكشن اوف دراج. لو تقلب سيادتك الورقه تعرف الاتي. الفاكتور التاسع اسمه دراج ديبندنس. الفاكتور التاسع لا هو مفهول الـ PDL يحصل الترانس لكن مش هايبر. يعني انا فاهم كلامك لكن ما توصفش ان يعني هايبر سنسيفتي بالمعنى. وقد يحدث بعض الناس يجيلهم الرجي نتيجه انتي بودي رايت. بس هو هيصار قضيه ازاي تعرضت لهذا الدواء بيفور. يعني يمكن البنسلين الناتشرال دراجز يحصل لهم قوي. بصوا يا جماعه خليكم معايا عشان اخلص هذا الجزء. الفاكتور التاسع اسمه دراج ديبندنت. الدراج ديبندنس قد يكون سايكولوجيكال هنسميها هابيتيشن يا جماعه. وقد يكون سايكولوجيكال اند فيزيكال هنسميه ادكشن. انت فاكر كنت بقول بس سايكولوجيكال هنا وفيزيكال هنا. زمان بقينا نقول سايكولوجيكال هنا وسايكولوجيكال اند فيزيكال هابيتيشن. انا مش عاوز اقول جداول. ومعنى هابيتيشن معناها سايكيك كريفنج فور ذا دراج. اف يو ستوب تيكينج ذا دراج يبقى عندك سايكيك كريفنج معناها عكنانه مزاج. عكنانه مزاج كلمة psychic craving عكنانه مزاج. يعني انا لما شربت الشاي ما يجيليش withdrawal symptoms. دكتورة ما يجيليش withdrawal ما يجيش اعراض انسحاب ما مرضش معياش لكن ابقى قاعد مش مبسوط مش في المود. ده معنى psychic craving عكنانه مزاج. if you stop taking some drug ده اسمه psychological dependence. انا متعود زي ما قلت قبل كده قبل مزاج احط كوبايه الشاي واشوفها قدامي واشربها لكن لو ما شربتهاش الدنيا ما خربتش ما يجيش withdrawal وترمي في الارض يحصل لي حركات مش لطيفه. فاهم ازاي؟ no withdrawal ما فيش اعراض انسحاب. اديني امثله. الامثله للاسف على مستوى الامتحان بقولها وانا يعني مش مقتنع 100%. الشاي والقهوه طبعا habituation ما فيش كلام. النيكوتين مشكوك فيه اذا كان habituation ولا على مستوى الكليه habituation. لكن انا بقول ان النيكوتين بهيفي سموكر از physical dependence. هيفي سموكر فوق 20 سيجار يعني بشرى لغير المدخنين اسف بشرى غير سعيده النيكوتين مش تمام قوي. هيفي سموك اتس نوت هابت. بقى دلوقتي في كتب جديده كاتباه بعد 95 كاتبينه فيزيكال ديبندنس وبعض. انا استاذ انا هقول هابيتويشن. عاوزك تعرف كمان معلش هزود حاجه اسمها الحشيش. حشيش از هابيتويشن. هذا ليس تشجيع على اخذه ولكن طبعا هنعرف ان سبب الحشيش ده طبعا السبب الاساسي الكلام ده عليك وناخده سينس للناس المساكين اللي واقعوا ضحيه الحشيش. في ايديا كده انه ليه علاقه بالسيكشوال باور على اساس بيعتقدوا خطا الكلام ده عليكم انه بيطول التايم اوف سيكشوال اكت على اساس انه بيعمل ديس اورينتيشن التايم والسبيس. الكلام ده خطا 100%. هو كل المشكله ديس اورينتيشن بس لكن اكشوال مفيش برولونجيشن وايفن بيعمل ويكنس كمان الانديفيديو اللي بياخده. على فكره الحشيش ليه اسم تاني لازم تعرفه هناخده سينس اسمه كانابز. والاسم الثالث مش مهم المروانه. تقولي دي نباتات مختلفه لكن الاكتف الكلويد فيها واحد. الحشيش غير الكنابز غير المروانه او مارجوانا لكن الاكتف الكلويد فيها مش عاوز اقول اسامي اللي هو بايهايدرو كانابينول وتترا هايدرو مش مهم دلوقتي. يعني الماده الفعاله في الثلاث نباتات. يعني ترى امريكا مثلا بياخدوا المروان مصر بياخدوا الحشيش في الهند والبلاد دول شرق اسيا بياخدوا كنابز ساتيفا لكن المشكله كلهم نفس الايفكت خالص. Addiction معناها psychological and physical dependence. الفكره عاوز اقول حاجه الهابيتويشن مش سايكولوجيكال ديبندنس مش حاجه سهله ساعات سايكولوجيكال ديبندنس ما تقدرش تخلص منه ابدا لما بعضنا كده يجي له سوبر امبوزد ايديا ويتمسك بحاجه يقول مش يا الحكايه دي بلاش فاهم ازاي مش عايش فاهم ازاي ده هي منتهى الامان وهكذا الفكره بتكلم على فكره مش على شخص طيب بتكلم سايكولوجيكال سايكولوجيكال وفيزيكال ديبندنس مش عاوز اقول ان من كام سنه العلم بيتغير من كام سنه كان رئيس القسم اللي قبل السابق كان جاب مره سؤال مش عاوز اقولها بس لنفسك اعتبر الكوكين از سايكولوجيكال ديبندنس اعتبره هابيتويشن وقال عليه وعلى فكره الكتب الامريكاني كاتبه كده على الكوكين انه سي في سايكولوجيكال ديبندنس ما تقدرش يعني بقول اصل في فاكر سايكولوجيكال ديبندنس معناها حاجه سهله يقول لك سايكولوجيكال يعني لا حاجه سايكولوجيكال ساعات تبقى ازاي سي في وتبقى ماسكه في دماغك وتبقى متضايق قوي نفسيتك تعبانه وتتعب اللي حواليك سايكولوجيكال وفيزيكال ديبندنس if you stop taking the drug اللي حصل ادكشن يحصل لك withdrawal وكلمه withdrawal يا جماعه ساعات تطلقوا عليها كلمه abstinence syndrome الابستيننس سندروم اللي بيسموها باللغه العربيه اعراض انسحاب وغالبا اعراض انسحاب الدواء بتبقى عكس النورمال اكشن اوف ذا دراج فاهمين بقول ايه اسمها الابستيننس سندروم وغالبا اعراض انسحاب عكس بتقولي مش فاهم يعني يعني انا سمح الله راجل افيونجي باخد افيون ساعة ما باخد مورفين ساعة ما عاد الحقنة اذا كان المورفين بيعمل هيبنوزس كلمة هيبنوز يعني ايه بينايم بس مش نوم عادي على فكرة نوم زي المسطول كده ديتاتشمنت فروم ذا انفايرمنت بين صاحي ونايم ولا دريان بالوصف المحيط بيا ولا عارف سنة كام ولا مشاكل اسرتي ايه ده اسمه ديتاتشمنت فروم ذا انفايرمنت وفي كل يقول لك هيبنوز معناه سليب لا هو بيعمل ماركوز مش هيبنوز ماركوز يعني معناه مسطول هو هيبنوز معناه نايم مش يقدر اسمه ناركوتيك دراج يحصل ايه المورفين بقول اذا كان بيعمل ناركوز ساعه ما عاد الحقنه عندي انسومنيا انا قلقان عندي فظيع اذا كان المورفين مش عارف بيعمل برادي كارديا تجد دفعه الحقنه تاكي كارديا اذا كان المورفين بيعمل امساك يبقى عندي ايه ضهرين اذا كان المورفين مش عارف بيقلل السكريشن تجد عندي مليان عرق وعرقان في حاجه مش عارف سببها حكايه الاتشنج ساعات الاتشنج موجود في المورفين وموجود في الاعراض الانسحابات بتشوفوا الناس الادك ساعات ما عاد الحقنه يقعد يحوش في جسمه كتير ويترمي في الارض يحصل له حاجه اسمها مصل كرامب once the patient takes the drug all these signs and symptoms will disappear مفهوم؟ ما معنى كلمه ادك؟ اديني امثال ادكشن المورفين ادكتف دراج هيروين الهيروين يا جماعه ده ديريفيتيف من المورفين في طلبه سنه ثالثه ما فيش علاقه بالهيروين والمورفين الهيروين ده باي استايل مورفين ده جبنا المورفين من نيتشر وحطينا عليه في مصانع مخصوصه كده في حتت معينه حاطط عليه باي استايل ناس بتوع كيمياء حاطط باي استايل ده اسمه باي استايل مورفين هيروين انفيتامين يا جماعه ادكتف الناس اللي بيخسسوا نفسهم امفيتامين ادكتف دراج الكحول بيجي عليك الكحول از ادكتف دراج المشكله الاولى في الولايات المتحده الامريكيه مشكله الادكشن للالكحول يجوا كده مساكين يوم مش مساكين هم يعني يوم السبت والحد عندهم كده بعض الناس عاده يقعدوا يشربوا سطيحه ويناموا طول النهار يوم الحد ونسبه الفينيل ادكت على الالكحول عاليه كمان عندهم قوي لا تقل عن مين الكلام ده انا عاوزك تعرف 9 10 10 pathological state pathological state يا ابطال في ادويه ما تشتغلش غير في وجود باثولوجي اللي مش فاهم يعني ايه يعني ديجيتالس ما يشتغلش على نورمال هارت يا لما نيجي لموضوع الهارت فيلير ديجيتالس بس يشتغل على فيلينج هارت يعني انت مش هتاخدش ديجيتالس وانت نورمال تقول لي ما يزود لي الكونتراكشن بتاع شويه زياده لا هو يشتغل بس هنعرف ليه على الفيلينج هارت لان الفيلينج انا في ميكانيزم فيلينج هارت مثلا بيحصل فيه سيمباثيك درايف ينشط السيمباثيك وهنعرف الديجيتالس اذا انت ادريجيك مش كده لا لكن انت على نورمال دوسون ما عندكش سيمباثيك درايف زياده مش كده لا هشتغل ازاي مش عاوز اخضك اقول لك ممكن في النوم يعمل عكس في ديزيز بيرسون احنا صعب هذا اذا الديجيتالس يشتغل في وجود هارت فيلر بس الاسبرين يا دكتور السلسليت يشتغل فقط في وجود بايركسيا كلمه بايركسيا في حراره هو انا لو نورمال بودي تمبرشر خدت اسبرين هيخفض لي حرارتي كيلو نورمال لا الا لو كان بقى سوبر ستيفتي في الاطفال ده موضوع تاني لكن اسبرين هل انا عندي حرارتي 37 خدت اسبرين احنا زي 36 بيشتغل في وجود باثولوجي بس انتي بايريتك بلان بيعجبني زميله تقول لي اتس نورماليز البودي تمبرشر هو نورماليز البودي تمبرشر لو عالي يوطيها لكن لو نورمال ما يقللهاش مش كده ده بالنسبه للباثولوجيكال ستيت انتوا ناس شاطرين حد مثل اصعب الناس اللي عندهم فايروتوكسيكوزيس يا جماعه لو خدوا ادرينالين سوبر سنسيفيتي اكزاجريتد ريسبونس خد بالك او باثولوجي اثر على الاكشن اوف ذا دراج لو في فايل وتوكسيكوز مثلا وخدت ادويه اكزاجريتد ريسبونس مش عاوز اخطك واقول ان الباثولوجيكا ستيت تاثر على الادم طبعا. انا مش عاوز ادي امثله كتير يا جماعه، مليان امثله. يعني مثلا الباثولوجيكا ستيت، لو واحد عنده جاسترايتس الدواء ما ينفصلش، صح ولا لا؟ لو عنده جاسترايتس، الناس اللي عندهم كرونيك جاسترايتس الدواء ما ينفصلش. لو واحد عنده بص كلوي تعبانه، الدواء يحصل له ايه؟ كيوماتيف افكت، يتراكم في الجسم، يبقى الباثولوجي اثر على الاكشن اوف ذا دراج. اللي عاوز يتفلسف كمان، لو واحد عنده ليفر ديزيز نو ميتابوليزم اوف دراج، زودها يمكن تنفعك. ليفر ديزيز نو ميتابوليزم. واللي عاوز يزود كمان في كلمه ابسوربشن، اكتب ان كرونيك جاسترايتس ديمينش ابسوربشن. امثله مليانه. ان كرونيك جاسترايتس ديمينش ابسوربشن. في الكرونيك جاسترايتس بيقل الامتصاص. ماشي. بعيد الباثولوجيكال ستيت سهل قوي، تشتغل في وجود باثولوجي تلسيت امثله، وفايروتوكسيك مثلا دمارت لو اديت قديم في اكزاجريتد ريسبونس، وحكايه ان الباثولوجيكال ستيت تاثر ديفينتلي على الادم. دكاتره شاطرين زيكم كده بيسالوا مرضاهم على طول قبل ما يدي ادويه، يتاكد ان الكبد مثلا سليم. النهارده بقى الواحد بيخاف بيتعب من ليفر ديزيز، يدي ادويه يفاجئ عمل توكسيك افكت لان الكبد تعبان. من فاكتورز المهمه كمان نمره 11 ايموشنال فاكتور. ايموشنال فاكتور، تعرفوا يا اطباء ان في بعض المرضى بيستفيدوا من الادويه نتيجه سايكولوجيكال افكت اوف ذا دراج راذر ذان فارماكولوجيكال افكت. ودي غريبه، يعني ايه دي غريبه جدا، بس انا هقولها. افرض انا شركه بطلع مسكن الالم جديد، خد بالك الحته دي عشان المفروض تعرف، انا شركه هطلع مسكن الالم جديد، او هطلع مثلا دواء انتازد مضاد للحموضه، او امثله كتير. فانا كشركه اجي الدراج بتاعي، الوزاره الصحه عشان تسجل لي هذا الدواء تقول لي في المرحله النهائيه، على فكره في مراحل تسجيل الدواء مش وقت دلوقتي، اربع مراحل. في المرحله الاخيره تقول لي من فضلك جيب لنا دراسات اختبار الدواء اجينست بلاسيبو. كلمه لازم تعرفها اسمها بلاسيبو. واتس بلاسيبو؟ بلاسيبو ده ماده انرت يا جماعه، ماده خامله معموله من ستانش او جلوكوز، يعني قرص شبيه بالدواء الاصلي خالص. اذا كان ده لونه ابيض ده لونه ابيض، ده لونه احمر ده لونه احمر، بس ده معمول من سكر او نشا. كلام ده حقيقي يا جماعه، بيتعمل سكر او نشا، اسمه بلاسيبو. يبقى واتس بلاسيبو؟ جت معايا سؤال زمان، واتس بلاسيبو؟ انرت ماتيريال، سكر او نشا. وتيجي الشركه تعمل ايه؟ بص معايا، في المرحله النهائيه من الدواء قبل ما ينزل السوق تختار امننت دكتورز في مثلا القاهره، تختارك مثلا في الفيلد ده مثلا ناس تختار خمس ست دكاتره، وتقول لهم لصالحكم احنا المرحله النهائيه لاختبار الدواء، ايه رايكم تختبروا الدواء بتاعنا اجينس بلاسيبو؟ بس يا دكتور احنا مش هنقول لك ويتش از ويتش، مش هنقول لك مين الدواء مين البلاسيبو. خدهم وجربهم في العينين، دواء طالعينه احنا مسكن للالم، للصداع مثلا نصف. يجي الدكتور ايه رايك؟ اقول له بس في ملحوظه، في واحد منهم القرص القرص، وفي القرص الثاني ماده خامله، انا ما اعرفش ويتش از ويتش، بس ماده مش مضره، ده سكر. معلش اتفضل خد الدواء. ويجي بعد شويه يقول لك الحياه يسموه دول عينتين، هم هيسمي هو العينه الدواء واحد، مسميها له واحد وعينه اثنين، مش كده ولا لا؟ يجي الدكتوره